الغربة تشرح لي الغربة تشرح لي الشهد الرايق أروي الغربة تجرح لي والشهد الرايق أروي غنذي تمورا يا الصالحين تمر في إنه ثنث مثني أي جن بريد ثورا هالنوين السيغ سني شكرا تسدرتي أرضي تسوين را ذا غريب ذا براني ذي ثمور مد الوحش والمحاني ما ظلم بقريد ذا غريب ذا براني ذي ثمور مد الوحش والمحاني ما ظلم بقريد عاش العلي نسي ذور المثي راثن ثواسي فذ وذعيسي تسداري وضين يا فروق عاش العلي نسي ذور المثي راثن أثياني نذ فذي وتعيشي من سداي واضي سكوني قوار عادي إينا سيه وليون فسلي من عزم استقسم ما تشد تسين دقار داري من غبراني ليث مرمد الوحش والمحاني ما ضرب بجرد داري من غبراني ليث مرمد الوحش والمحاني ما ضرب بجرد كل نتساور يخذي مرا بمرين لشي طلع قلي يكيش نفى الحورية بنا نسمدني حرك كل نتساور يخذي مرا بمرين لشي طلع قلي يكيش نفى الحورية يمين كني ندرغل نتسرق زد الشمثان وبيديو سنة دغيما أم كانت تدبث مردان داري من ضبراني ديث مرمان دن الوحش والمحاني ما ضرب بجرد داري من غبراني ديت ملمد الوحش والمحاني ما ضرب بجرد سمن سمدن المنفين غريين غريو كريون مدليرات الربي نقض العبد استشمن سما نسمدن المنفين غريين غريو كريون مدليرات الربي نقض العبد استشمن ينفد باغر نبغي سوى كانت دي السكر طمز اسم روح ذاك ورفين يموت ردي جمورتن داري من غبراني بيت ملمدن الوحش والمحاني ما ضربي ردن داري من غبراني الوحش والمحاني ما ضرب بجرده.